قال النسائي رحمه الله: آخر وقت العشاء. وقال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا ابن أبي عبلة عن الزهري قال: وأخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، فناداه عمر رضي الله عنه، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما ينتظرها غيركم. ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. واللفظ لابن ولم يكن يصلى يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. واللفظ لابن حمير. من الصحابي؟ عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: آخر وقت العشاء. هذه الترجمة هي كالتراجم السابقة بالنسبة لأوقات الصلوات، يذكر النسائي أول وقت وآخره، وكذلك ما يتعلق بالتعجيل وما يتعلق بالتأخير إذا كان هناك تأخير، كما في صلاة العشاء هذه الذي سبق أن مر الباب الذي فيه استحباب تأخيرها حيث لا يكون هناك مشقة. وهنا قال: باب آخر وقت العشاء، لأنه يترجم لأول وقت ولآخر الوقت. وقد أورد النسائي رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم بالعتمة، والعتمة هي العشاء، وأعتم بها يعني أخرها عن أول وقتها إلى آخر وقتها أو إلى قريب من آخر وقتها، حيث جاء في هذا الحديث أنه أخرها إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، يعني بعد أن مضى ثلث الليل صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما أعتم بالصلاة أخرها ونام النساء والصبيان، قال عمر أو نادى أو إن عمر نادى رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يصلي، وأخبره بأن النساء والصبيان ناموا، فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهم وصلى بهم وقال إن قال إيش؟ ما ينتظرها غيركم، ما ينتظرها غيركم، يعني وهذا شرف لكم، يعني كونكم أنتم الذين تنتظرون الصلاة ولازلتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ففي ذلك فضل وفي ذلك زيادة أجر، لأن المصلي إذا جاء إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة وما انتظر الصلاة، ففي ذلك فضل له وفي ذلك أجر عظيم له، وفيه زيادة في الأجر، حيث أن كل وقت يمضي عليه وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، أي أنه مأجور كما أنه يكون مأجورا إذا كان في الصلاة. أقرأ المتن مرة أخرى. وقال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، فناداه عمر رضي الله عنه، نام النساء والصبيان، فخرج قوله نام النساء والصبيان يحتمل أن يكون المراد أنهم كانوا موجودين في المسجد، ويحتمل أن يكونوا في البيوت. ومن المعلوم أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد أن يطول بها، ثم يسمع بكاء الصبي الذي حضر مع أمه إلى المسجد فيخفف الصلاة شفقة على أمه حتى لا تنشغل به وحتى لا يحصل لها تشويش في صلاتها بسبب بكاء طفلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد التطويل، ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف خوفا على أمه وشفقة على أمه عليه الصلاة والسلام. فيحتمل أن يكون النساء والصبيان جاءوا إلى المسجد، ويحتمل أن يكونوا في البيوت والنساء ينتظرن أزواجهن والصبيان ينتظرون آباءهم، ويحتمل أن يكون الجميع مقصودا، بحيث يكون من كان في المسجد فمن النساء والصبيان حصل له النوم، ومن كان في البيوت أيضا من النساء والصبيان يكون حصل له النوم لأنه مضى وقت طويل من الليل. قال نام النساء والصبيان، يعني هذا هو تعليل أو يريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحصل منه الصلاة لأنه قد حصل النوم للنساء والصبيان. بل قد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخر الصلاة قال في الحديث نمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، يعني أنه يحصل حتى من الكبار أن يحصل لهم النوم وهم ينتظرون الصلاة. أيوة نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما ينتظرها غيركم، ولم يكن يصلى يومئذ إلا بالمدينة، ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى وقتها فقال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق الذي هو بداية وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وقد جاء في أحاديث أخرى صحيحة أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل، يمتد إلى نصف الليل، فتكون النهاية هي نصف الليل أي نهاية الوقت الاختياري، أما الوقت الاضطراري فإنه يستمر بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر. أي الإسناد؟ عمرو بن عثمان. يقول النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان، أخبرنا عمرو بن عثمان، من يروي عنه؟ ابن حمير. عن عمرو بن عثمان وهو الحمصي، وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة، أبو داود والنسائي وابن ماجة. تحقق شوف الكتاب يكون الكتاب مع واحد، أبو داود والنسائي وابن ماجة. أبو داود والنسائي وابن ماجة. صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة عن محمد عن ابن حمير. نعم نعم ابن حمير. إيه وهو محمد، اسمه محمد، وهو أيضا صدوق خرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي، خرج له البخاري في صحيحه وأبو داود في كتاب المراسيل والنسائي. عن ابن أبي عبلة. عن ابن أبي عبلة وهو شمر ابن يقضان ابن أبي عبلة الشامي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. شمر ابن يقضان ابن أبي عبلة. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب، مشهور بنسبته إلى جده زهرة بن كلاب، أخو قصي بن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، وقصي وزهرة أخوان، فهو ينسب إلى جده زهرة بن كلاب ويقال له الزهري، ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب، ومشهور بهاتين النسبتين إلى جده زهرة وإلى جده كلاب، وهو إمام محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وأخبرنا عمرو بن عثمان. قال وأخبرنا عمرو بن عثمان، هذه طريق أخرى وإسناد آخر، وعمرو بن عثمان هو شيخ في الإسناد الأول. وشيخ شيخه من؟ أبي. عن أبي قال حدثنا أبي وهو عثمان ابن سعيد ابن كثير، وهو ثقة عابد، خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني مثل ابنه، يعني مثل الذين روى عنه هم الذين روى عن ابنه عمرو بن عثمان. أيوة. عن شعيب، عن شعيب ابن أبي حمزة، شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، وهنا يلتقي الإسنادان، يعني بالزهري يلتقي الإسنادان. بعدين عن عروة، عن عروة ابن الزبير ابن العوام، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وأصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والفقهاء السبعة في المدينة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير هذا، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وسعيد بن مسيب، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أو سالم بن عبد الله بن عمر. السابع فيه ثلاث أقوال، والستة الأولون متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وإنما الخلاف في السابع. وعروة بن الزبير الذي معنا هذا هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة. وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في أوله العلماء المعروفين بالفقه والذين يرجع إليهم بالفتوى في البلاد المختلفة في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإنه ذكر في أول ذلك الكتاب الفقهاء البارزين في البلاد المختلفة والذين يرجع إليهم في الفقه ويستفتون في أمور الدين. ولما جاء عند ذكر المدينة وجاء إلى عصر التابعين ذكر أن من الفقهاء فيها في عصر التابعين هؤلاء الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا الوصف، ويأتي ذكرهم بهذا الوصف في بعض المسائل، فيقال هذه مسألة قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء. وقد ذكر ابن القيم بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على هؤلاء السبعة، حيث قال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فذكر أسماءهم في البيت الثاني، وعد السابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وهذا كما ذكرت أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. فمن العلماء من جعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم من جعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر. وقد ذكر ذلك العلماء في المصطلح، يعني هؤلاء الفقهاء نصوا عليهم المصطلح، وقد ذكرهم ابن الصلاح في مقدمته، وذكر الفقهاء السبعة والمتفق والمختلف فيهم، وكذلك ذكره غيره، ذكرهم غيره، وهم قد اشتهروا بهذا الوصف الذي هو الفقهاء السبعة. وعروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، التي روت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هي المرأة من الصحابة التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوها أو عدوها ضمن السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته، حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فزوجة النبي المقصود بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سبعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ستة من الرجال وواحدة من النساء، زادت أحاديثهم على ألف حديث. وقال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال وأخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل يعني ذهب معظمه. ويحتمل أن يكون المقصود منه النصف ما دون ويحتمل أن يكون فيه زيادة, لكن الأحاديث يعني المختلفة جاءت بالتحديد بالنصف ومنها ما كان فيه التحديد بالثلث. وحديث عائشة رضي الله عنها جاء في بعض الروايات وهي الروايات المتقدمة أنه إلى ثلث الليل وهنا قال عامة الليل, فيكون الحد الذي ثبت هو النصف الذي ثبت بالنص هو النصف, فيحمل أن يكون عامته يعني الكثير منه, ويحتمل أن يكون فيه زيادة, لكن الحديث روي بألفاظ مختلفة وفي بعض الألفاظ التنصيص على الزمن وأنه الثلث, وهي الرواية السابقة التي قبل هذه. وإذا فالحديث دال على ما ترجم له من تأخير صلاة العشاء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرها وكان يستحب تأخيرها لولا ما يخشاه من المشقة على أمته, لولا ما يخشاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من المشقة على أمته. أيوة مسند إبراهيم بن الحسن. أخبرنا إبراهيم بن الحسن وهو أبو الحسن المصيصي, أبو الحسن المصيصي وهو ثقة ذكرت في الدرس الماضي أنه خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير, وهكذا هو موجود في النسخة المصرية, لكن الموجود في تهذيب الكمال ذكر أبي داود والنسائي. وصاحب تهذيب الكمال ينص على من خرج لهم بالأسماء ولم يذكر فيه ابن ماجه في التفسير فلا أدري يعني هل هذه الزيادة التي ابن ماجه في التفسير يعني خطأ وأن الواقع هو ما جاء في تهذيب الكمال, أو أن ذلك يعني صحيح وأنه يعني مما أضافه ابن حجر على ما في تهذيب الكمال, لا ندري عن الحقيقة. والأمر في ذلك سهل, الكتب الستة ابن ماجه لم يروي له, وإنما الشأن هل روى عنه في كتاب التفسير أو لم يروي عنه. أما في السنن فإنه لم يروي عنه, فإنه أي ابن ماجه لم يخرج له شيئا, الذي هو إبراهيم ابن الحسن المصيصي أبو الحسن, وكنيته توافق اسم أبيه, وهذا من أنواع علوم الحديث التي سبق أن نبهت بها فيها على أن معرفة ذلك لها له فائدة, وهي دفع توهم التصحيف فيما إذا ذكر بنسبه فيقال ابن, أو ذكر في كنيته فيقال أبو, لأنه صواب سواء قيل إبراهيم أبو الحسن أو قيل إبراهيم ابن الحسن, الكنية توافق اسم الأب, فهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته فائدة معرفته دفع توهم التصحيف بأن أبو مصحف عن ابن أو ابن مصحف عن أبو. أيوة. قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. قال ابن جريج. قال ابن جريج. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وأخبرني يوسف بن سعيد. قال وأخبرني يوسف بن سعيد وهو أيضا النصيصي، وهو ثقة حافظ، خرج حديثه النسائي وحده. خرج حديثه النسائي وحده. أيوة. قال حدثنا حجاج. قال حدثنا حجاج وهو الذي في الطريق الأولى، حجاج بن محمد النصيصي. عن ابن جريج. عن ابن جريج نعم. المغيرة بن حكيم. عن المغيرة بن حكيم. عن المغيرة ابن حكيم. إيش قال فيه المغيرة بن حكيم؟ ثقة خرج له من مسلم وأبو داود والنسائي. المغيرة بن حكيم الصنعاني. المغيرة بن حكيم الصنعاني ثقة من الرابع البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. من هو؟ مسلم. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا. ومسلم والترمذي. نعم خرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي. ومسلم والترمذي والنسائي. أيوة. عن أم كلثوم. عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقيل في عنها أنه توفي أبوها وهي حمل، يعني وهي في بطن أمها. أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق توفي أبوها وهي حمل، وهي ثقة خرج حديثها البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. شوف تأكد منه في آخر الكتاب في الكنى، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. كل النساء. كل النساء في آخر. أم فلان. توفي أبوها ثقة من الثانية البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. أيوة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا. أيوة بعده. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشاء الآخرة، فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو بمعنى حديث عائشة المتقدم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ليلة حتى ذهب ثلث الليل أو بعده، ثم خرج إليهم وقال ما ينتظرها أحد سواكم، وأمر المؤذن فأقام ثم صلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو دال على تأخير صلاة العشاء، ولكن آخر الوقت المختار ليس هو الثلث بل هو النصف إلى النصف. وإسناد الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد المشهور بالراهوية، وهو ثقة ثبت فقيه محدث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو من القلائل الذين وصفوا بهذا الوصف، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. قال أنبأنا جرير. قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور وهو ابن معتمر، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الحكم وهو ابن عتيبة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن نافع وهو مولى بن عمر، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا عمران بن موسى قال. وإذن فهؤلاء الذين هم رواة هذا الإسناد كلهم خرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي إسحاق بن راهوية فإنه لم يخرج له ابن ماجه، وأما الباقون فكلهم خرج لهم في الكتب الستة. وقال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل، فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا إن الناس قد صلوا وناموا إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبمعنى ما تقدم من الأحاديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر وخرج إليهم وقال أنه لولا سقم السقيم وضعف الضعيف لا أمرت أن تصلى هذه الصلاة هذه الساعة أو إلى شطر الليل حتى ذهب شطر الليل إلى شطر الليل، يعني إلى شطر الليل يعني إلى نصفه، فهو بمعنى الأحاديث المتقدمة، وهو دال على ما ترجم له النسائي. أيوه. شو في الإسناد؟ أخبرنا عمران. أعد المتن. قال عن أبي سعيد الخدري أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل، فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. نعم. متى الإسناد؟ أخبرنا عمران بن موسى. أخبرنا عمران بن موسى وهو الفزاري البصري، وهو ثقة ولا صدوق؟ عمران بن موسى الفزاري بعد عمر. وجدت عمران؟ عمران هو عمرو البصري صدوق. صدوق. صدوق. خرج له هو عمران بن موسى عندك؟ عمران بن موسى القزاز. أيوة الفزاري. أبو عمرو البصري صدوق مات بعد 40. الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. هو صدوق خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له أبو داود ولا الشيخان البخاري ومسلم. صدوق خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث هو بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن داود. عن داود بن أبي هند. داود بن أبي هند وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة. أي. عن أبي نضرة. نعم. عن أبي نضرة. أيوة شوف شو اسمه أبي نضرة هو كذا ابن مالك في الآخر الكنى. أبو نضرة العبدي هو المنذر بن مالك. المنذر نعم هو المنذر بن مالك وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة مثل الذي قبله وهو داود بن أبي هند. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين مر ذكرهم عند ذكر عائشة وعند ذكر ابن عمر. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء قال وأنبأنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل، فلما أن صلى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه ثم قال إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. في حديث علي إلى شطر الليل. ثم أورد النسائي حديث حديث من؟ أنس. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم، وأورد الحديث أو أورد الحالة التي شاهد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لبس الخاتم، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة العشاء الآخرة إيش اللفظ؟ إلى قريب من شطر الليل، إلى قريب من شطر الليل، ثم خرج وصلى بهم، ولما انصرف إلى الناس يعني بعد الصلاة قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه، يعني بعد ما صلوا العشاء وانصرف إلى الناس بوجهه كان يرى خاتمه بيده صلى الله عليه وسلم، ويقول كأني أنظر إلى وبيص خاتمه، والوبيص هو البريق واللمعان، وبيصه يعني بريقه ولمعانه، فيعني أجاب بقوله نعم، وذكر الهيئة التي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس الخاتم، شاهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد لبس الخاتم، حيث كان شاهده بعد فراغه من صلاة العشاء التي أخرها أو التي أخر تلك الصلاة، وبعد انصرافه رأى خاتمه بيده وله وبيص أي بريق ولمعان. أيوة. في حديث علي إلى شطر الليل، في حديث علي إلى شطر الليل، واللي قبله شيال إلى قريب من شطر الليل. نعم، إلى قريب من شطر الليل، هذه رواية الشيخ الثاني، منه محمد المثنى، محمد المثنى، نعم محمد المثنى، يعني هذا اللفظ الذي هو إلى قريب من شطر الليل هذا لفظ محمد المثنى اللي هو شيخه الثاني، وأما شيخه الأول الذي هو علي بن حجر فلفظه إلى نصف الليل، ما هو قريب، ما هو قريب من نصف الليل، يعني إلى نصف الليل تحديد بالنصف، وذاك تقريب، القريب من النصف، يعني فاللفظان مختلفان، لفظ علي شطر الليل ولفظ محمد المثنى قريب من نصف الليل. ايش المتن الاسناد؟ قال اخبرنا علي بن حجر، اخبرنا علي بن حجر وهو السعدي المروزي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، خرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا اسماعيل، حدثنا اسماعيل وهو بن جعفر، اسماعيل بن جعفر وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. حاء قال وأنبأنا محمد بن المثنى، حاء قال وأخبرنا وأنبأنا، أخبرنا وأنبأنا، وأنبأنا محمد بن المثنى، ومحمد المثنى هو الزمن الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وسبق أن ذكرت أن ثلاثة من المحدثين وهم محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكانت وفاة الثلاثة جميعا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. قال حدثنا خالد، قال حدثنا خالد هو ابن الحارث، خالد بن الحارث وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حميد، قال حدثنا حميد وهو ابن أبي حميد الطويل، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة الذين عمروا وحصل النفع بعلمهم، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم يوم الخميس إن شاء الله ندرس سبعة أبيات في المصطلح في مختلف الحديث.